من قبلك ونحن من يشاء

والذين يمكرون السيئات لهم خلقكم من تراب you من أمور them. Yeah. Thank you. وَإِنَّ